إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. باب لا يقول عبدي وأمتي. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فهذا الباب يقول: باب لا يقول عبدي وأمتي، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم السيد مالك العبيد أو الإناء العبيد المسترقون، والأمة هي المرأة المملوكة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم مالك العبد أو مالك الأمة أن يقول عبدي وأمة، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم العبد أو الأمة أن يقول أحدهما لمالكه أن يقول له ربي، وقال إيه: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. طيب، هذا النهي هل هو على التحريم أو على الكراهة؟ اختلف العلماء في ذلك، وأكثرهم على أن هذا النهي للكراهة لوجود قرائن تدل على أن هذا النهي ليس للتحريم. هذه القرائن آيات وأحاديث كثيرة جاء فيها إطلاق لفظ الرب على مالك العبيد، وإطلاق العبيد والإماء على الأرقاء المملوكين، مثل قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، من عبادكم وإمائكم. وكذلك قول الله تعالى: إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي. كذلك حديث جبريل عليه السلام في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه من علامات الساعة؟ قال جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن أماراتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربها. فإذا إيه استعمال، وكذلك يعني في سورة يوسف أيضا قول الله تعالى: أذكرني عند ربك، وقوله تعالى إيه: أما أحدكما فيسقي ربه خمرة، هذا على لسان نبي الله يوسف عليه السلام يقول: أما أحدكما فيسقي ربه خمرة. فإذا أخذ العلماء من هذا أن النهي عن إطلاق الرب على مالك العبد والأمة أن النهي على الكراهة، وكذلك قول عبدي وأمتي أنه على الكراهة. وذهب آخرون إلى التحريم، لكن الأدلة التي ذكرناها تدل على أن هذا النهي ليس على التحريم. وذهب بعض العلماء إلى التفصيل في ذلك، وأنه يحرم في حالات ويباح في حالات. قالوا: المواضع التي وردت في الكتاب والسنة تحمل على حالات معينة يكون فيها إطلاق هذه الألفاظ مباحا، وحالات أخرى يكون فيها إطلاق هذه الألفاظ محرمة. وذهب إلى هذا التفصيل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ففصل في هذه المسألة، في مسألة إطلاق لفظ إيه ربي وعبدي وأمتي. طبعا هذا يعني في العبيد، يعني إطلاق بعض الناس على بعض هذه الألفاظ. فقال: الحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين: الأول أن يضيفه إلى غيره، مثل أن يقول عبد فلان أو أمة فلان، الإنسان يضيف إيه العبد أو الأمة إلى غيره، يخبر يعني يقول هذا عبد زيد، هذه أمة عمرو، وهكذا. فقال هذا جائز، ويحمل عليه قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، أيام غير متزوجين، الصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وقال إذن إيه إخبار الإنسان عن غيره بأن هذا عبد فلان أو هذه أمة فلان، يقول إيه هذا مباح. طيب القسم الثاني أي يضيفه إلى نفسه، بالنسبة لإيه للفظ العبد والأمة، إضافة الإنسان ذلك إلى نفسه. قال هذا القسم الثاني ينقسم إلى حالتين: حالة يكون فيها بصيغة الخبر، وحالة يكون فيها بصيغة النداء. بصيغة الخبر وصيغة النداء. صيغة الخبر يعني أن يخبر يقول إيه أطعمت عبدي أو أعتقت أمتي، فهنا إيه يخبر عن هذا، لا لأنه ينادي العبد أو الأمة، فقال إيه هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، اللي هو برضو إيه الإضافة إلى نفسه، ولكن بصيغة الإخبار عن شيء فعله، فعلت كذا إيه مع عبدي أو مع أمتي أو أعتقت عبدي أعتقت أمتي كذا، فهذا على صيغة الإخبار لا بأس به. النوع الثاني أن يكون على صيغة النداء، أن السيد ينادي إيه عبده وأمته فيقول إيه يا عبدي ويا أمتي، فقال هذا إيه هو الذي يدخل في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا يقول أحدكم عبدي وأنا، يبقى إيه قال إذا المقصود بالحديث هو صيغة النداء، يعني إذا نادى عبده أو نادى أمته فيقول إيه يا عبدي ويا أنا، فهذا الذي يدخل في النهي، وقد يكون للكراهة وقد يكون للتحريم. طيب ده إيه ما يتعلق بالتفصيل في لفظ العبد والأمة. إذا التفصيل في هذا كما ذكر الشيخ أنه إذا كان الإنسان يتكلم عن غيره فلا بأس به، يقول عبد فلان وأمة فلان، هذا إيه لا بأس به. طيب إذا كان الإنسان يتكلم عن نفسه وينسب إلى ضمير المتكلم أيضا، هذا إيه ينقسم إلى قسمين: إذا كان إخبارا يقول أعتقت عبدي وأطعمت أمتي ونحو هذا فهذا جائز، وإذا كان نداء فهذا منهي عنه، إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة. في حالة النداء لا يناديه، لا يقول إيه يا عبدي ويا أمتي، ولكن يعني يناديه يقول يا فتاي ويا فتاتي أو يا غلامي ونحو هذا. طيب ما هو المحظور الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ في هذا يعني أشياء محظورة، منها أنه يوهم معنى فاسدا، يوهم معنى فاسدا عندما يقول الإنسان أطعم ربك واسق ربك وكذا، لأن الله سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، الله عز وجل يطعم ولا يطعم، فإذا استعمل هذا مع لفظ الرب، وإن كان طبعا فلا يقصد يعني إنما يقصد عبدا مخلوقا مثله، ولكن استعمال ايه لفظ الاطعام والسقيا في مع لفظ الرب مقترنا به، هذا ايه يعني يتناسى مع الادب، فلهذا نهي عنه. والمحظور الاخر هو اشعار العبد والامه بالذل عندما يقول ايه يا عبدي ويا امتي وكذا، ويناديه بهذه الصيغه، فيها نوع يعني من الاهانه او كذا، فلهذا يعني نهي عن استعمال هذه الالفاظ. طيب من جهة إيه إطلاق لفظ الرب، إطلاق لفظ الرب، فذكرنا كذلك أيضا إيه أنه وردت آيات وأحاديث فيها إطلاق لفظ الرب على غير الله سبحانه وتعالى، ولكن إيه في هذه الحالة لابد أن يقصد المتكلم الرب بمعنى إيه صاحب هذا الشيء، أو مثلا أحيانا يعني يأتي رب الدار يقولون رب الدار أو رب مثلا العبد بمعنى مالكه ونحو هذا، ولا يقصد إيه الربوبية بمعنى أنه الخالق والمدبر المتصرف في أموره وهكذا. فإذا قصد معنى لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى يحرم لهذا القصد السيء، لكن إذا قصد المعنى الجائز إيه في اللغة فيكون هذا مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولكن دلت الأحاديث على أنه يجوز استعماله في بعض الأحيان، فيكون هذا مكروها، ولكن بشرط ألا يقصد المعنى الذي لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فإذا قصد المعنى الذي لا يليق إلا بالله تعالى فإن هذا يكون منهيا عنه. قال وليقل سيدي ومولاي، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن شيء أرشد إلى البديل له، وهذا مر بنا كثيرا في الدروس. دائما إيه نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينهى عن شيء يرشد إلى البديل الحلال له، وهذا من محاسن شريعة الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، ودائما إيه أي شيء محرم له بدائل حلال أباحها الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لم يجعل علينا في الدين من حرج. فالله سبحانه وتعالى حرم علينا مثلا في الأطعمة والأشربة أشياء محدودة محصورة وهي خبيثة يعني عظيمة الأضرار، وأباح الله سبحانه وتعالى لنا أضعاف ذلك من أنواع الأطعمة والأشربة المباحة الحلال التي فيها كفاية للمسلم. فالله سبحانه وتعالى قال يعني على سبيل التقليل لهذه المحرمات: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فيعني ما حرم الله تعالى عليكم إلا هذه الأشياء، وأحل الله سبحانه وتعالى ما عداها من أصناف الأطعمة والأشربة التي لا تنحل، وهكذا. وكذلك قول الله تعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، إذا نهى عن لفظ وأرشد إلى البديل، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ألفاظ وأرشد إلى البديل لها. لا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. لا يقل أطعم ربك، وليقل إيه سيدي ومولاي، أطعم سيدك أو مولاك ونحو هذا. طيب بالنسبة للفظ السيد، بالنسبة للفظ السيد، فجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السيد الله. قال صلى الله عليه وسلم: السيد الله. فهذا من أسماء الله تعالى الثابتة في السنة، السيد، هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى. يجوز أن يتسمى الإنسان عبد السيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ السيد الله. فإذا السيد هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولكن في الحديث الذي معنا قال صلى الله عليه وسلم: وليقل سيدي ومولاي. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز أن يقول الإنسان أن يقول المملوك لمالكه سيدي، وأن يقول له مولاي. فكيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم السيد الله وقوله صلى الله عليه وسلم وليقل سيدي ومولاي؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى هو السيد على الإطلاق عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو السيد إيه على الإطلاق. ولكن هذا لا يمنع أنه يجوز أن يوصف العبد بأنه سيد، ولكن إيه سيادة مقيدة. والسيد في حق العبد، في حق المخلوق، يعني السيد في حق المخلوق تطلق على معاني، منها المالك، ومنها الزوج، ومنها الشريف المطاع، الشريف المطاع. فتأتي في حق المخلوق بهذه المعاني، لكن هي في حق الله سبحانه وتعالى لها معنى أعظم من ذلك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى له السيادة التامة سبحانه وتعالى. فلأجل هذا يعني لفظ السيد جاء في حق المخلوقين في مواضع، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا فخر، يعني أنا أبلغكم بهذا بتكليف من الله سبحانه وتعالى، ليس القصد بهذا أن أفتخر، وإنما يعني كلفه الله سبحانه وتعالى أن يخبر الناس بأنه سيد ولد آدم، فهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى ما أمر بتبليغه. قال: ولا فخر، يعني ما بلغت هذا تفخرا، وإنما بتكليف من الله سبحانه وتعالى. لأنه إذا لم يبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، فمن أين لنا أن نعرف ذلك؟ فإذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فإذا هنا إيه سيادة النبي صلى الله عليه وسلم غير طبعا إيه سيادة الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله عز وجل: وألفيا سيدها لدى الباب. هنا سيدها أي إيه؟ أي زوجها. سيدها هنا بمعنى الزوج في الآية الكريمة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه، فهو سيد الأنصار. قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، يعني إلى كبيركم. فهنا السيد بمعنى الشريف المطاع، فهو إيه كبير الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، وكبير قوم المطاع فيه. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فإذا يعني هذا له نظائر كثيرة في أسماء الله سبحانه وتعالى، منها ما يجوز أن يتسمى به المخلوق ولكن يقصد في حق المخلوق معنى يليق بضعف المخلوق وعجزه وفقره، مثل قول الله تعالى إذ قالت امرأة العزيز، فالعزيز هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى ولكن سمى الله تعالى به مخلوقا من المخلوقين، قالت امرأة العزيز، هنا العزيز طبعا في حق المخلوق عزة تليق بعجزه وفقره. كذا قال الله تعالى قال الملك إني أرى، وقال الملك إني أرى في المنام سبع بقرات، إلى آخر الآية الكريمة. فهنا ملك المخلوق ملك قاصر يليق بعجزه وفقره، وهكذا يخرج الحي من الميت، له نظائر كثيرة. هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني لفت النظر إلى لفت الانتباه إلى مسألة يعني تجري على ألسنة كثير من الناس، وهو من الناس يعني أحيانا يقولون هذا مثلا مدخل الرجال وهذا مدخل السيدات، وهذا خاص بالرجال وهذا خاص بالسيدات، فقال جعلوا السيادة للمرأة، يعني الرجال ما يقولش الأسياد، لا يقول الرجال، لكن في حق النساء وليس نساءهم، في حق الرجال لا يقولون الأسياد ولكن يقولون الرجال، في حق النساء يقولون السيدات. فالشيخ يعني رحمه الله يقول هذا قلب للحقائق، لأن الحقيقة أن الرجال هم الأسياد، المفروض قال الأسياد والنساء، لأن الله تعالى قال وألفيا سيدها لدى الباب، يعني زوجها، وألفيا سيدها لدى الباب، والسيد هنا بمعنى الزوج. وقال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، وقال إن النساء عوان عندكم، يعني أسيرات عندكم. فإذا السيادة يعني جعلها الله تعالى للرجال، لكن الناس قلبوا هذا الأمر تقليدا للكفار وكذا، وجعل السيادة للنساء والرجال هنا دونهم بدون أي تلقيب ولا شيء. نعم. طيب فقال صلى الله عليه وسلم وليقل سيدي ومولاي، يعني البديل للفظ الرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المملوك لمالكه ربي، ولكن ليقل سيدي ومولاي، فدل هذا على جواز أيضا أن يقال هذا اللفظ مولاي، ولكن إذا أطلقت الولاية في حق المخلوق فهي أيضا ولاية تليق بعجزه وفقره، لأن الله سبحانه وتعالى أيضا هو المولى عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو هو المولى، كما قال الله سبحانه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهنا من لطائف الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، لم يقل وأن الله يعني ليس مولا للكافرين أو كذا، ولكن قال وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني لا مولى لهم مطلقا، لا الله سبحانه وتعالى ولا غير الله لا مولى لهم، يعني ما نفى الله سبحانه وتعالى ولايته فقط عن الكافرين، وإنما نفى عنهم الولاية مطلقا، لا هو سبحانه وتعالى مولاهم ولا آلهتهم الباطلة يعني مولا لهم، وذلك لأن آلهتهم الباطلة سوف تتبرأ منهم يوم القيامة، سوف يتبرأ منهم أتباعهم، يعني لا مولى لهم، لأنه يوم القيامة لا أحد ينصرهم، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض ويتبرأ بعضهم من بعض، فإذا لا مولى لهم على الإطلاق، لن يكون الله سبحانه وتعالى مولى لهم ولن يكون لهم أي ولي من دون الله سبحانه وتعالى، لكن المؤمنون الله سبحانه وتعالى هو مولاهم. وولاية الله سبحانه وتعالى نوعان، ولاية عامة وولاية خاصة، ولاية عامة تشمل المؤمن والكافر، ولاية عامة تشمل المؤمن والكافر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مولى جميع الخلق، يعني سيدهم ومدبر أمورهم سبحانه وتعالى، فالله عز وجل مولى لجميع الخلق ولاية عامة، لكن ولاية خاصة بالمؤمنين هي أن الله تعالى ينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم ويهديهم سبحانه وتعالى. فالولاية العامة جاءت في قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، فهذه الآية في حق المفترين، قال الله تعالى ردوا إلى الله مولاهم الحق، إذا الله سبحانه وتعالى مولى لهؤلاء المفترين، وهذه الولاية ولاية عامة للمؤمن والكافر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو سيد الجميع ومدبر أمور الجميع سبحانه وتعالى، لكن ولاية الخاصة بالمؤمنين هي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مولى المؤمنين، يعني ينصرهم ويؤيدهم. فإذا لفظ المولى جاء إطلاقه في حق الرب سبحانه وتعالى، وجاء إطلاقه أيضا في حق المخلوق. فالله سبحانه وتعالى مولى، والمخلوق قد يكون مولى، لكن الولاية التي لله سبحانه وتعالى تليق بكماله، والولاية التي للمخلوق تليق بعجزه وفقره. طيب، هنا في هذا الباب فوائد. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. الفائدة الأولى من هذا الباب النهي عن قول عبدي وأمتي، وذكرنا حكم ذلك، وأن أكثر العلماء على أنه للكراهة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: من عبادكم وإمائكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده وكذا، فيكون هذا النهي للكراهة، يعني على سبيل التأدب في الألفاظ. الثانية: لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. العبد لا يقول ربي ولا يقال له أطعم ربك. الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. التعليم الأول اللي هو تعليم مالك العبد السيد، علمه النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ البديل للفظ عبدي وأمتي، وهو لفظ فتاي وفتاتي وغلامي. الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. علم النبي صلى الله عليه وسلم المملوك إذا خاطب سيده ومولاه أن يقول سيدي، وأن يقول مولاي، ولا يقول ربي. قال الخامسة: التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. هذه مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وهو تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على يعني مراعاة تكميل التوحيد، وأن يراعي الإنسان في ألفاظه تعظيم الله سبحانه وتعالى، وألا يعظم أحدا من المخلوقين تعظيما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. طيب، الباب الذي بعده قال المؤلف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. باب لا يرد من سأل بالله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. فهذا الباب باب لا يرد من سأل بالله، يعني إذا سألك أحد بالله سبحانه وتعالى وقال لك: بالله عليك أعطني كذا، بالله عليك أعطني كذا، فلا ترده، أعطه ما سأل. لكن هذا الأمر فيه تفصيل فيأتي بيانه. طيب، قبل أن نتكلم عن رد، عن حكم رد من سأل بالله سبحانه وتعالى، نتكلم أولا عن حكم السؤال بالله سبحانه وتعالى. يعني أصلا هل يجوز لأحد أن يطلب من أحد شيئا ويقول له: أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا؟ فالجواب على هذا أن السؤال أصلا سواء بالله سبحانه وتعالى أو مجرد السؤال والطلب من الناس منهي عنه. فالأصل في السؤال، في سؤال الناس والطلب من الناس، أنه منهي عنه. ولهذا جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه، بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه، وكان من ضمن البيعة في بعض بيعات النبي صلى الله عليه وسلم التي بايع فيها أصحابه، يبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا، يعاهدون النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا سقط من أحدهم عصاه وهو على راحلته لا يقول لأحد: ناولني عصاه، وينزل من على الراحلة ويأخذ عصاه لئلا يسأل أحدا شيئا. فيقول له أخوه: يعني هل قلت لي فناولت نزول على الراحلة؟ يعني صعب وكذا ينزل. وأحيانا ورد أن بعضهم فعل هذا في القتال، كان في بعضهم في القتال وعلى الفرس وسقط سقط صوته أو كذا، فنزل من فرسه وفي المعركة ليأخذه، فقال له أخوه: هل يعني سألتني أن أعطيك إياه؟ فقال: إيه، إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أسأل الناس شيئا. فتعفف عن سؤال الناس حتى في هذا الموقف. فإذا الأصل في السؤال أنه منهي عنه. طيب، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني تعليلا للنهي عن سؤال الناس، يقول: لأنك إذا أعززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترما عند الناس، وصار لك مناعة من أن تذل وجهك لأحد. يعني يقول إن هذا إيه، فيه عزة للإنسان أنه لا يسأل الناس شيئا، ويظل له احترام عند الناس ما دام لا يسأل الناس شيئا. ثم يقول الشيخ: لأن من أذل وجهه لأحد فإنه ربما يحتاجه ذلك الأحد لأمر يكره أن يعطيه إياه، ولكنه إذا سأله اضطر أن يجيبه. يعني عاقبة الذي يسأل الناس أنه يتعرض إلى أن يسأله هؤلاء الناس، ولم يستطيع حينئذ أن يمنعه إذا كنت أنت قد طلبت منه طلبا وأجابك إلى هذا الطلب، أصبح له جميل في عنق. يجي هو بعد ذلك ويطلب منك طلبا في أمر محرج وفيه ضرر شديد عليك، لا تستطيع حينئذ أن تتهرب منه، لأنه سبق له جميل عليك وله طلب عندك. فيقول الشيخ: فإنه ربما يحتاجه ذلك يعني الذي سئل من قبل لأمر يكره أن يعطيه إياه، ولكن إذا سأله اضطر إلى أن يجيبه. ولهذا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فيما عند الناس يحبك الناس، اذهب فيما عند الناس يحبك الناس. يعني إذا أظهرت تعففك يعني وعدم تطلعك إلى شيء في أيدي الناس فإن ذلك يجلب حب الناس لك، وهذا أمر معروف ومجرد أن الناس دائما تحب، خاصة يعني أصحاب الأموال وأصحاب مثلا الجاه وكذا، يعني يتأسفون ممن يسألهم ودائما يطلب منهم مساعدة ويطلب منهم عونا وكذا، تجد مثلا إذا طرق عليه الباب يتأسف ويتضجر لأنه عارف أن هذا جاي قاصد مسألة وقاصد حاجة، بينما يحب الشخص الذي لا يريد منه حاجة ولا مصلحة ولا كذا، وإنما إذا زاره يزوره في الله، ليس له عنده حاجة دنيوية ولا مصلحة ولا كذا. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: اذهب فينا عند الناس يحبك الناس، لكن على العكس بقى، ارغب فينا عند الله سبحانه وتعالى يحبك الله، الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان إذا رغب فيما عنده سبحانه وتعالى، والله عز وجل يبغض من استغنى عن الله سبحانه وتعالى، وإنما يحب الله عز وجل من يسأله. ولهذا يعني قال الشاعر في هذا المعنى، يقول: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يغضب إن تركت سؤاله، الله سبحانه وتعالى يغضب إذا أعرض الإنسان عنه ولم يسأله. الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول سبحانه وتعالى: هل من سائل فأعطيه. الله سبحانه وتعالى يطلب من الناس أن يسألوا حتى يعطيهم سبحانه وتعالى: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فالله سبحانه وتعالى يحب من الناس أن يسألوا، لكن الناس على العكس من ذلك، وبني آدم حين يسأل يغضب. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: السؤال في الأصل، السؤال أصلا مكروه أو محرم إلا لحاجة أو ضرورة. الأصل في السؤال أنه مكروه أو محرم إلا لحاجة أو ضرورة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، رواه البخاري ومسلم. إن الإنسان لا يزال يسأل الناس، أو إن أحدكم لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، والعياذ بالله تعالى، رواه البخاري ومسلم. يعني كلما سأل مسألة سقط شيء من لحم وجهه يوم القيامة، والعياذ بالله تعالى، حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا: أما سؤال المعونة بالجاه والمعونة بالبدن فهذه مكروهة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يعني كذلك مما يلحق بسؤال المال سؤال المعونة بالجاه وسؤال المعونة بالبدن، فيقول: فهذه مكروهة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يعني في الحاجة الشديدة يخلي الإنسان السؤال هذا للضرورات القصوى عندما تضيق يعني به السبل ويحتاج إلى سؤال جاه أو سؤال مساعدة معونة أو مساعدة أو كذا. لكن طالما يعني له مندوحة عن هذا فالأصل أنه يجتنب السؤال. لكن هنا أيضا تفصيل في هذا الباب من جهة أن كثير من العلماء يعني فصل في هذا الأمر وفرق بين سؤال من لك حق شرعي عنده وبين سؤال من ليس لك عنده حق. كمثلا كسؤال الأب أولاده مثلا مساعدة أو معونة أو كذا، وقد أوجب الله تعالى على الأولاد بر الوالدين، أو سؤال الرجل مثلا زوجته أن تناوله شيئا ونحو هذا. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها كما جاء في صحيح البخاري قال ناوليني الخمرة من المسجد، خمرة حصيرة على قدر الرأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها يسجد عليها صلى الله عليه وسلم يضع رأسه عليها، فكانت الحصيرة في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة من المسجد. هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه بعض الحوائج وكذا، وكان أنس رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فسؤال يعني طلب الإنسان مثلا من خادمه، يعني ليس معنى ذم السؤال وكراهة السؤال، الإنسان مثلا يكون عنده مثلا خادم أو كذا لا يطلب منه شيئا وهو الإنسان يخدم نفسه مثلا، إذا صار يعني عنده خادم مثلا له أجر على الخدمة أو كذا، أو الطلب من الأولاد أو الطلب مثلا شيء من الزوجة، أو كذلك إذا كان الإنسان له حق شرعي عند آخر، مثلا لك مال عند شخص اقترضه منك، أو لك حق مثلا معين مثلا عند الحاكم، أو لك مثلا كذا فذهبت تسأله أن يعطيك حقك، أو لك دين عند شخص ذهبت إليه تسأله أن يعطيك حقك، هذا لا يدخل في النهي. لكن الذي يدخل في النهي هو السؤال الذي تلحق فيه منه، أنك تسأل أحد يعني ليس عليه شرعا أن يجيبك إلى هذا السؤال وتلحقك منه في سؤاله، فهذا هو الذي نهى عنه الشرع لكي لا يكون في يعني في ذمة الإنسان أو في عنقه منة لمخلوق، تكون المنة لله سبحانه وتعالى وحده. طيب هذا حكم الإيه السؤال. سؤال الحكومة أوكي. نعم هذا نعم إذا كان لك حق مثلا بيت المال أو كذا، أو الحاكم جعل مثلا يوزع مثلا المال بكيفية معينة وأنت لك حق في هذا المال مثلك مثله غيره، فإذا تسأل يعني حقك هذا جائز كما ذكرنا، يعني هذا لا يدخل في النهي أن تسأل حقا له. إذا مثلا الحاكم قال له والله مثلا كل إنسان مثلا صفته كذا وكذا يستحق كذا وكذا من المال، وأنت فيك هذه الصفة، تذهب إلى تخبر عن نفسك أنك مستحق لهذا المال، هذا جائز. ولكن السؤال المنهي عنه هو السؤال الذي تلحق فيه منه، أنك تسأل أحد أن يعطيك شيئا تلحقك فيه منه، يعطيك شيء من ماله أو يساعدك بجاهه أو يعينك ببدنه، ناولني كذا وأحضر لي كذا، كل هذا منهي عنه، وهذا الذي يعني فيه كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه ألا يسأل الناس شيئا. طيب هذا حكم السؤال يعني مجردا، حتى لو لو سأل بغير وجه الله سبحانه وتعالى أو بغير الله. فأما إذا سأل بالله سبحانه وتعالى هذا يكون الاسم أعظم، يعني إذا كان السؤال نفسه إما محرم أو مكروه كراهة شديدة إلا للضرورة والحاجة، فإذا سأل بالله فهذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يسأل آخر بالله سبحانه وتعالى، لأنه يعرضه لإحراج، يعرضه للإحراج ويجعله من زمن يعني بإجابته لهذا السؤال. فلو حصل أن سألك أحد بالله سبحانه وتعالى قال أسألك بالله أن تعطيني كذا، فما حكم إجابة هذا السؤال؟ يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول يعني لو سألك أحد بالله سبحانه وتعالى فعليك أن تجيبه، إلا إذا سأل يعني ما يلحقك ضرر عظيم في إعطائه إياه. يعني ضرب الشيخ لذلك مثلا، يعني قال لو جاءك احد ويقول اسالك بالله ان تعطيني سيارتك واسالك بالله ان ايه تسكنني دارك او كذا، طبعا هنا سؤال في حرج، ليس لم يعني قال صلى الله عليه وسلم ايه من سال بالله فاعطوه، لكن ليس معنى هذا ان يجي واحد يقول اسالك بالله ان تعطيني السياره، ويجي الاخر يسالك بالله ان تعطيني البيت وتخرج انت في الشارع يعني او كذا. فهنا يعني قال هذا يعني لك ان ترده، والاثم عليه في هذه الحاله، الاثم عليه انه عرض ايه اسم الله سبحانه وتعالى العظيم لان يرد من سال بالله سبحانه وتعالى، اسم ذلك على هذا السائل والمسؤول معفون. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اذا سال بالله فهذا تجيبه وان لم يكن مستحقا، لانه سال بعظيم فاجابته من تعظيم هذا العظيم. اذا سالك بالله فعليك ان تعطيه حتى لو لم يكن مستحقا لهذا الشيء الذي ساله، لأنه سأل بعظيم وإجابتك له من تعظيمك لله سبحانه وتعالى. أنت تعطيه لا لأنه يستحق هذا الشيء، ولكن لأنك تعظم الله سبحانه وتعالى ولا تريد إيه أن ترد من سألك بالله سبحانه وتعالى. قال لكن لو سأل إثما أو كان في إجابته ضرر على المسؤول فإنه لا يجاب. لو سأل إثما أو سأل سؤالا فيه ضرر على المسؤول فإنه لا يجاب في هذه الحالة. نفس كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. فمثال الأول مثال إيه؟ مثال من سأل إثما مثل أن يسألك بالله نقودا ليشتري بها خمرة، يقول أسألك بالله أن تعطيني مثلا دولارا لأشتري به خمرة مثلا، فهذا لا تجيبه لأنه إيه سأل حراما وإجابته فيها إعانة على الإثم حتى لو سأل بالله. والثاني أن يسألك بالله مثاله أن يسألك بالله أن تخبره عما في سرك مثلا، يسألك بالله أن تخبره عن شيء أنت إيه تسره وتخفيه، يجي يسألك إيه أن أسألك بالله أن تخبرني عن هذا الشيء، شيء أنت إيه يلحقك ضرر إذا أخشيته، فهذا لا تجيبه والإثم إيه عليه. إذا قوله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، يعني هذا إيه بشرط ألا يسأل ما فيه ضرر عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، وبشرط ألا يسأل حراما، فإذا سأل حراما أو سأل ما فيه ضرر فلك إيه أن تمنعه. لكن إذا سأل شيء لا يلحقك ضرر به وهو شيء مباح فتعطيه حتى لو كنت ترى أنه إيه لا يستحق هذا الشيء، يعني سألك بالله أن تعطيه مثلا 5 دولار أو 10 دولار وكذا وأنت في ساعة وهذا المبلغ يعني لا يعجزك ولا يبلعك ولا كذا، فأعطيه إيه تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى، تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى حتى وإن كنت ترى أنه إيه لا يستحق هذا الشيء. كذلك هنا أيضا شيء يتعلق بالسؤال، إن السؤال أحيانا يأتي بمعنى سؤال المال أو سؤال المساعدة بالجاه أو بالبدن، هذا المنهي عنه. وأحيانا يأتي السؤال بمعنى سؤال العلم، بمعنى طلب إيه الاستفادة وكذا، فهذا إيه أمر الله سبحانه وتعالى به في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني لئلا يفهم الإنسان مثلا من النهي عن السؤال أنك إيه إذا كنت جاهلا بمسألة أو كذا أنك لا تسأل عالما عن فطن هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال، ولكن إيه قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا السؤال المنهي عنه هو سؤال المال. وسؤال العلم أيضا قد يكون منهيا عنه إذا كان على سبيل التعنت وليس على سبيل التعلم، يعني في إنسان يسأل على سبيل التعلم أنه إيه يريد أن يتعلم ويستفيد، في آخر يسأل هو عارف الإيه الجواب أريد أن يسأل إيه ليسمع كلامك فيعترض عليه ويتعنف في فهذا إيه منهي عنه، لأن هذا من المراء والجدل وكذا. مثلا أحيانا بعض الناس مثلا يذاكر إيه مسألة معينة ويحفظها إيه جيدا ويكون عارف إيه الجواب وكذا، وبعدين يسأل الشيوخ وكذا حتى إيه يتظاهر مثلا بأنه عارف هذه المسألة أكثر منهم، ويقول يعني الشيخ يجيبه وبعد كده هو بقى يزود يقول بس يعني في كذا وكذا، ويكون يعني أصلا هذه المسألة بخصوصها يعني حفظ إيه مثلا فيها وكذا، فهذا يكون أيضا منهيا عنه. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عموما بالرفق بالسائل، فقال الله سبحانه وأن السائل فلا تنهر، وأن السائل فلا تنهر، هذا حتى إيه هذا برضو يشمل سائل العلم وسائل الإيمان، وأن السائل فلا تنهر من سأل مالا فلا تنهر، إما أن تعطيه وإما أن تقول له قولا معروفا، كما قال الله سبحانه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، يعني إذا جاءك أحد يسألك أن تعطيه فعليك إيه أحد أمرين، إما أن تتصدق عليه صدقة بغير إيه من ولا أذى، يعني لا تمن عليه، بعض الناس يتصدق وبعدين يظل إيه يمن ويؤذي. فالمن هو ايه؟ ذكر العطاء. المن هو ذكر العطاء، يعني واحد اعطى عطاء وبعدين يذكر هذا العطاء، يجي بعد كده يقول له انا اعطيتك يوم كذا وكذا وكذا، هذا ايه؟ المن. هذا المن، المن هو ذكر العطاء. ولكن المطلوب شرعا انك اذا اعطيت شيئا خلاص تنسى هذا المعروف. زي الناس عندهم مثلا افعل معروفا والقيه في البحر او كذا، هذا معناه صحيح ان الشرع نهى عن المن. المن هو ايه؟ ذكر العطاء. فالمطلوب انك تعطي هذا العطاء وتنساه خلاص، لا تذكره ابدا، ما تجيش امام الايه؟ المعطى، وتقول له ايه؟ تذكره بانك يعني اذكر اني في اليوم الفلاني ساعدتك بكذا وفعلت لك كذا. هذا هو الايه؟ المن والاجر. فقال الله سبحانه: قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها. يعني انت اذا جاءك ايه؟ سائل، فلم تعطيه مالا ولكن ايه؟ قلت له قولا معروفا، يعني قلت له ايه؟ احسن الله اليك وسع الله عليك. هذا القول المعروف خير من صدقه يتبعها، احسن من تعطيه مال وتظل ايه؟ تذكر له هذا العطاء وتؤذيه به بعد ذلك. طيب، تتمت الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: ومن استعاذ بالله فأعيذوه. ومن استعاذ بالله فأعيذوه. الاستعاذة هي ايه؟ هي طلب العوذ، وهو ايه؟ الحماية، طلب ايه؟ الحماية والإجارة من شيء ايه؟ تخافه او من مكروه او كذا. فمن استعاذ بالله فأعيذوه، يعني لو انسان ايه؟ طلب منك، يعني طلب منك ان تديره من شيء وان تحميه من ايه؟ من مكروه، فاعيذوه، اجره من ايه؟ من هذا المكروه، و يعني ساعده في ايه؟ في التخلص من هذا الضرر او من هذا المكروه. ومن استعاذ بالله فاعيذوه. وفي هذا يعني قصة يعني حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري في كتاب الطلاق، يعني باب من طلق وهل يواجه امرأته بالطلاق. في قصة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة يقال لها الجونية، امرأة من بني الجون، فيقال لها الجونية. فهذه المرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فغارت منها عائشة وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنهم، حصل منهما غيرا من هذه المرأة. فقالت لهذه المرأة: إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تقولي أعوذ بالله منك، يعجبه أن تقولي أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، عقد عليها ودخل عليها وأراد أن يبني بها، فقالت أعوذ بالله منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بعظيم، أو لقد عذت بمعاذ. يعني من استعاذ بالله سبحانه وتعالى إيه؟ لابد أن يعاذ. الحقي بأهلك، حديث رواه البخاري. فقال له صلى الله عليه وسلم: الحقي بأهلك. كلمة الحقي بأهلك هذه يعني تسمى طلاق كناية، تسمى طلاق كناية. يعني كلمة الحقي بأهلك جاءت هنا في هذا الحديث، حديث المرأة الجونية، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الحقي بأهلك، وقصد بهذا اللفظ التطليق فصار الطلاق. وجاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه ايضا في الصحيح انه لما يعني امره النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الثلاثه الذين تخلفوا عن غزوه تبوك، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوما، فلما مضت 40 يوما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى كعب بن مالك والى صاحبيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقال: الطلاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه رسولا يخبره يقول قال: لا، إنه يعني لا يأمرك بالطلاق، ولكن يأمرك أن تعتزل امرأتك، تعتزلها فقط لكن بدون تطليق. فقال لها كعب بن مالك: الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. فذهبت إلى بيت أهلها وبقي في البيت 10 أيام، ثم بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى توبته على هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهنا في حديث كعب بن مالك قال لامرأة: الحقي بأهلك، ولكن لم يقصد بهذه اللفظة الطلاق، فلم يقع طلاق. لهذا يعني من أحكام الطلاق أن ألفاظ الطلاق نوعان: ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. والألفاظ الصريحة هي الطلاق والفراق والسراح، هي الألفاظ الثلاثة التي استعملت بمعنى الطلاق في كتاب الله تعالى، الطلاق والفراق والسراح. وما اشتق منها، يعني أنت طالق أو طلقتك أو أنت مصرحة أو سرحتك ونحو هذا. والطلاق والفراق والصراحة هذه إيه ألفاظ صريحة يقع بها الطلاق سواء قصد التطليق أو لم يقصد. يعني لو واحد قال لامرأتي أنت طالق، لن يقول أنا ما كنت أقصد الطلاق، يقع فقصد ولا ما قصد يقع الطلاق، ما دام قال أنت طالق يقع الطلاق بغض النظر عن قصد، لا ينظر هنا إلى النية. لكن لو جاء وقال إنه طلق امرأته فيسأل عن اللفظ الذي تلفظ به، فذكر لفظا آخر غير هذه الألفاظ الثلاثة، مثل لفظ إيه اذهبي إلى بيت أهلك أو نحو هذا من الألفاظ، ففي هذه الحالة يسأل عن النية، إن قصد بها التطليق وقع، وإن لم يقصد التطليق لا يقع. كما إيه في هذا اللفظ الحقي بأهلك، قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا التطليق فوقع الطلاق، وقاله كعب بن مالك غير قاصد التطليق فلم يقع الطلاق، هذا طلاق الكنية. لكن أيضا مثل مسألة إيه من سأل بالله فأعطيه، فبرضو لو استعاذ إنسان بالله سبحانه وتعالى، استعاذ إنسان بالله سبحانه وتعالى من شيء معين، وهذا الشيء الذي استعاذ منه شيء إيه يجب عليه، فلا تعذه في هذه الحالة مما وجب عليه، أو استعاذ من إيه يعني من شيء لو أعذته منه إيه يلحقك يعني ضرر ويلحقك حرج، فأيضا إيه تكون معذورا فيها. فلو أن إنسانا يعني مثلا تريد أن تلزمه بالصلاة فاستعاذ بالله سبحانه وتعالى من الصلاة مثلا، هنا لا تطيعه في هذا، لا تعذه بالله تعالى وألزمه إيه بالصلاة، وإثم ذلك عليه في هذه الحالة. أو كذلك أن إنسان يستعيذ من مثلا إنسان استدان منك مثلا دينا ويستعيذ بالله من إن استداد هذا الدين مثلا أو كذا، لا تعذه في هذه الحالة إيه؟ يعني إثم ذلك عليه. فمن استعاذ بالله فأعيذه، بشرط أن يعني يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شيء يعني يمكنك أن تجيبه إليه من غير ضرر، وليس هذا الشيء الذي استعاذ منه مما وجب عليه شرعا. قال صلى الله عليه وسلم في تتمة هذا الحديث: ومن دعاكم فأجيبوه، ومن دعاكم فأجيبوه. فهنا إيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعوة. وهل الأمر بإجابة الدعوة على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ هنا إيه أقوال. بعض العلماء قال إجابة الدعوة واجبة، سواء الدعوة إلى وليمة العرس أو إلى غيرها، إلى وليمة العرس أو إلى غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى وليمة عرس أو نحوه فليجب، أو نحوه فليجب. فإذا إيه ليس خاصا بوليمة العرس فقط، ولعموم إيه ومن دعاكم فأجيبوا. وبعضهم قال وليمة العرس خاصة تجب، وغيرها إيه من الدعوات تكون مستحبة، والبعض قال إيه مستحبة مطلقا. ووليمة العرس بالذات يعني جاءت فيها أحاديث كثيرة تؤكد حضورها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها، من بعض الناس إيه يكون عنده مثلا حفل زواج فيدعو الايه الكبراء والعظماء وكذا الذين ايه يأبون حضورها، يدعى اليها من يأباها ويمنع منها من يأتيها، لان يجيلوا بقى فقراء ومساكين وكذا يأكلون ايه لا يدعوهم، واذا اتوا ايه يردون. فهذا شر الطعام طعام الوليمة، لكن الانسان عليه ايه ان يدعو دعوة ايه عامة للجميع، يدعو الفقراء والاغنياء. ليس معنى هذا الانسان يعني لا يدعو الاغنياء في وليمته، لكن يدعو الاغنياء والفقراء، لكن لا يخص بالدعوة ايه الأغنياء الذين يأبون حضورها ويترك الفقراء الذين يحتاجون إلى حضورها. فقال صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجد فقد عصى الله ورسوله. حديث البخاري ومسلم: ومن لم يجد فقد عصى الله ورسوله. وهذا إيه دليل على يعني تحريم إيه يعني رد إيه دعوة وليمة العرس، ومن لم يجد إيه فقد عصى الله ورسوله. لكن يعني على القول بالوجوب الذين قالوا بوجوب تلبية الدعوة، الذين قالوا بوجوب تلبية الدعوة اشترطوا لذلك شروط، قالوا يجب تلبية الدعوة بشروط، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لا تكون تلبية الدعوة واجبة. فمن هذه الشروط أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن. يعني قد يكون الداعي ممن إيه يجب هجره الإنسان من إيه من أئمة البدع والضلال وكذا ويضل الناس فهذا إيه أشرع يعني هجره والإنكار عليه. فإذا دعا لك إيه ألا تجيب دعوته. ومن الشروط كذلك ألا يكون هناك منكر في مكان الدعوة. يعني دعوة مثلا إلى مثلا حفل زواج، هذا الحفل فيه إيه رقص وطبل وزمر وكذا ومنكرات، فهذا إيه لا تجيب هذه الدعوة. هنا طبعا إيه تكون يعني تكون بين أمرين، إما أن تذهب وتغير هذه المنكرات إذا كنت قادرا على تغييره، إذا كان يعني له قدرة واستطاعة أن يذهب إلى الحفل وينكر هذه المنكرات، إذا هذا إيه يذهب وينكر. إذا كنت عاجزا عن إنكار هذه المنكرات إذا إيه لا تجب هذه الدعوة. وكذلك يعني قالوا تلبية الدعوة تكون واجبة إذا كان الداعي مسلما، أما إذا كان غير مسلم ف يعني يجوز أن تترك تلبية دعوته، وإن كان الأولى أن تجيب دعوته إيه تأليفا بقلبه على الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم إيه أجاب دعوة الرجل اليهودي الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز وإهالة سنخة، يعني خبز ودهن متغير الرائحة وكذا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولبى دعوته وأكل من طعامه. والحديث رواه الإمام أحمد. وكذلك في صحيح البخاري أن امرأة يهودية يوم خيبر دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة مسمومة، الشاة المسمومة التي أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه امرأة يهودية ووضعت السم في ذراع الشاة، سألت عن أحب الشاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذراع، فوضعت السم في ذراع الشاة ودعت النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ولبى دعوة هذه المرأة اليهودية. فإذا تلبية دعوة الكفار بقصد تأليفهم على الإسلام هذا عمل طيب. وقد قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ولكن يعني قالوا تلبية دعوة الكفار ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حق المسلم على المسلم قال إيه وإذا دعاك فأجبه، حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست، وذكر منها إيه وإذا دعاك فأجب. فقالوا يعني ما دام هذا إيه من حق المسلم على المسلم، إذا معنى هذا أن غير المسلم ليس هذا إيه حقا له، يعني تدل بمفهوم الحديث على أنه ليس حقا عليك إيه أن تجيب غير المسلم، ولكن يستحب إجابته بقصد تأليفه عن المسلم. طيب هنا مسألة وهي هل يجوز أن تلبي دعوة من كسبه حرام، إنسان كسبه من حرام هل يجوز أن تلبي دعوته أم لا؟ القول الراجح أنه يجوز أن تلبي دعوته، يجوز أن تلبي دعوته، ويكون الكسب حراما بالنسبة إليه ولكن هو حلالا بالنسبة لك، لأن العبرة بطريقة انتقال المال إليك، يعني المال انتقل إليه، المال ليس حراما لذاته ولكن بكيفية انتقال المال إليك، فهو انتقل إليك عن طريق هدية أو عن طريق مثلا شراء أو عن طريق يعني تعامل مباح، فيكون حلالا لك، وإن كان هو حراما على الشخص الذي يعني انتقل إليه هذا المال. فالمال كل ما انتقل من شخص إلى شخص ينتقل من الأول إلى الثاني بطريق محرم فيكون حراما على الثاني، بل من الثاني للثالث انتقل بطريق مباح مباح للثالث وهكذا. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعوة اليهود، واليهود كما وصفهم الله تعالى وأخذهم الربا وقدمه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، اليهود كسبهم من السحت وأكل أموال الناس بالباطل وأكل الربا وكذا، ومع هذا يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري من اليهود كما جاء في صحيح البخاري ومسلم، صحيح البخاري في باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنفيء، روى الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي صاعا من شعير ليصنع منه أهله خبزا، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا صاعا من شعير ورهنه درعه، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى درعه رهن لليهود حتى ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ثمن هذا الصاع من الشعير، أعطاه درعه رهنا حتى يأتيه بالثمن. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بصاع من شعير، فمات درع مرهونة عند يهودي. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه استرد الدرع من اليهودي و يعني باعها وأعطى ثمنها ثمن الصاع لهذا اليهودي. فهنا يعني أيضا يذكر العلماء، هذا برضو له علاقة بالباب السابق عن الحكمة من شراء النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود الذين لا يأمنون النبي صلى الله عليه وسلم، على يعني يحتاج إيه يأخذ رهن من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه يعني حقه وكذا. فما الحكمة من شراء النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وعدم شرائه من الصحابة أو اقتراضه منهم أو أخذه منهم؟ قالوا هذا برضه يتعلق بياد إيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه لو اشترى من الصحابة فيراعونه صلى الله عليه وسلم، وربما إيه أحرج أحدهم من أخذ الثمن وربما وضعوا له من السعر أو كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤسف أنه يأخذ من يهودي حتى إيه يعني يأخذ إيه حقه كاملا غير منقوص، ولا يكون إيه له يعني منا أو له كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم يقترض مثلا أي صحابي أو حتى يأخذ صاع من شعير من أي صحابي وبعدين يرده له بعد ذلك أو كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤسف أنه يأخذ من اليهودي، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي صاع من شعير صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث بريرة وهي يعني أمة كانت أمة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يحرم عليه الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه عن الصدقة؟ قال إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لنا آل محمد. الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وسأل طعاما ف يعني احضرت له عائشة رضي الله عنها يعني خبزا يابسا وطعام كده يعني قديم او كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيت اللحم على القدر، نفسه شاف يعني القدر فيها لحم وكذا، فسأل يعني عن هذا. فقالت هذه هذا يعني لحم تصدق به على بريرة، هذا لحم تصدق به على بريرة. وهي عائشة رضي الله عنها تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة، فلهذا لم تطعمه من هذا اللحم وأطعمته من الخبز الذي في البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية، يعني هذا اللحم تصدق به على بريرة صار في حقها صدقة، وفي بريرة ستهدي منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصبح هدية. إذن العبرة بانتقال المال، ممكن انتقل إليها كصدقة ثم منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كهدية فيصبح إيه حلما. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللحم على اعتباره هدية من بريرة رغم أنه كان صدقة على بريرة. فيعني أخذ العلماء من هذا كله أنه إذا دعاك إنسان كسبه من حرام فيجوز لك أن تلبي دعوته، ويكون هذا المال منه إليك هدية مباحة حتى لو كان يعني انتقاله إليه بطريق محرم. وبعض العلماء أو كثير من العلماء قالوا هذا في حق من ناله مختلف، يعني قالوا برضو بعض العلماء فرق بين الإنسان الذي كسبه كله من حرام صرف وبين إنسان يعني كسبه مختلط من حلال وحرام. قال الذي كسبه من حرام صرف يعني ليس له أي احتمال أن يكون حلالا، هذا لا تجيب دعوته ولا تقبل هديته. لكن إذا كان إنسان يعني كسبه يعني كان مثلا خلاص هو شغله إنه تاجر خمور، كل ماله من تجارة الخمور ليس له أي مصدر حلال للرزق، فهذا يعني لا تجب دعوته ولا تقبل هديه. لكن انسان مثلا كسبه يعني يدخل فيه مثلا له فوائد ربويه وله كذا وله مثلا يعني شيء حلال وشيء حرام، هذا يجوز ان تقبل هديته وتجيب دعوته وتعتبر ان هذا في نيتك انه من قسم الحلال، المال في حلال وفي حرام وثاني ان هذا من قسم الحلال منه. كذلك من شروط وجوب اجابه الدعوه الا تتضمن اجابه الدعوه إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها. يعني الدعاء مثلا في وقت الصلاة مثلا يضيع عليك وقت الصلاة أو كذا، أو يضيع عليك يعني شيئا واجبا، فهنا لا يجب عليك إجابة الدعوة، بل يعني تحرم الإجابة إذا ضيعت واجبا. آخر شرط ألا تتضمن ضررا على المجيب، ألا تتضمن ضررا على المجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. يعني مثال ذلك أن يدعوك إنسان مثلا مثلا انت هنا في مينيسوتا مثلا يجي لك دعوه مثلا من نيويورك ولا كذا، واحد يدعوك لحفل زواج في نيويورك مثلا، هذا طبعا في حرج ومشقه وضرر عليك وتكلفه طيران وتكلفه كذا، فلا يجب عليك ان تجيب الدعوه اذا كان فيها يعني ضرر وفيها تكلفه عليك ومشقه شديده. اخر شيء برضه ان كل هذا الكلام في حق الايه؟ الدعوه اللي هي الخاصه الموجهه للانسان البعيد، لكن اذا كانت الدعوه عامه فهذه لا يجب اجابتها عند الجميع. يعني الانسان دعا دعوه عامه قال يعني دعا الجميع بالحضور، الا اذا كان يعني الانسان يعلم انه هو مقصود يعني على سبيل الخصوص يعني بهذه الدعوه. لكن دعوه عامه يعني لجميع الناس وكذا لا يجب على الجميع الحضور، يصبح فرض كفايه يعني اذا حضر مجموعه منهم يكفي هذا. لكن اذا دعيت بخصوصك وتوفرت فيك هذه الشروط يبقى يجب ان تجيب الدعوه. طيب اخر ما في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتم. هذا ايضا من محاسن الشريعه مجازات الاحسان بالاحسان، كما قال الله تعالى: هل جزاء الاحسان الا الاحسان. فاذا صنع احد اليك معروفا فعليك ان تكافئه وان ترد له هذا الجميل في